أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن علم الدين به يعرف كيفاش يؤدي الواجبات، كيفاش يجتنب المحرمات، وهذا هو الشكر الواجب لله تعالى، أنك تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم بعبادته، ليأمرهم بعبادته. فالله هدى بعضا وأضل بعضا سبحانه وتعالى، كل شيء بمشيئته وتقديره. وكان موضوعنا إذن عن الصلاة وأركانها وشروطها، تكلمنا فيها في عدة مواضيع يعني تتعلق بالصلاة، منها الأوقات متاع الصلاة، وأن كل صلاة لابد يصليها في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقلنا أباح الله سبحانه وتعالى الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما لعذر من الأعذار اللي وردت في الشريعة الإسلامية، والمغرب والعشاء، معناه ما فيه جمع بين العصر والمغرب، لكن كما قلنا فرض يقضي مهما كانت الصفة، يتوب ويقضي. الصبح هذاك يبقى هو. إذن أباح الله مثال للمسافر، منها من الأعذار المعروفة المشهورة في الإسلام هو السفر الطويل بشروطه، طبعا يكون سفر للحرام، مثال ماشي مش تاجر في الخمر وكذا، هذا لا يبيح له. أو امرأة تسافر وحدها كما بزاف دركا يسافروا وحدهم، حرام في الإسلام سفر إلا لضرورة، المرأة ما تسافرش لوحدها إلا معها محرم. إذن يكون سفر عنده مسافة. أشهر الأقوال هي قالوا العلماء مسافة يعني تقريب 45 كيلومتر، في أقوال أشهر الأقوال عند العلماء هي 45 تقريب، معناها إذا ماشي المدينة تبعد 45 في الطريق هذاك هو يسمى مسافر. يقولوا 45 معناها ما تحسبش وين البني، تحسب من الحدود، تفوت العمران، تفوت العمران، هذا كيقول العلماء تفوت العمران، يعني عمران بلاد معناها ما عادش في بني. إذا كانت مدينة كبيرة أنت ماكش مسافر، ما دام كنت في العمران، هذا عمران وراء عمران وراء عمران. مثال هنا في باريس يقول لك مدينة كذا وأنت تعدى الشارع الآخر مدينة أخرى، هذا ما يعتبرش سفر في الإسلام، من شارع لشارع غير مدينة، هذه أمور إدارية. أقول لك ها من حد لهنا في الشريعة مش هيك، تفوت الرواسي ولا تفوت العمران، تفوت العمران في عاش في جهة بولون ولا حاكم هيك، على حسب منين تتعدى تتسمى مسافر ولا لا. من الحدود هذه كتب مثلا نقولوا ماشي النيس، ماشي بحر، هاي تجي في الأسبوع. إذن لهنا سؤال مهم، هو يقول لك قد يعمل في مسافة قصيرة في وقت قصير مع الوسائل الحديثة، هذا في الإسلام يعتبر مسافر، ولو خذ طيارة سريعة نص ساعة عملت رقدش من كيلومتر بالمرتاح يتسبى مسافر وله الرخصة في الإسلام أنه يجمع ويقصر، لأنه الشريعة ما قالتش هل تعب ولا لا، قالت الشريعة جاءت بمسافة، ما قالش أنت عملتها بسرعة ولا لا، لا عملتها بسرعة ولا ما عملتهاش بسرعة، هي أصل المسافة كانت على مسافة مرحلتين بالمشي، مسافة يومين مشي هي في الأصل. إذن من الفجر إلى الغروب مع قطع الوقت للصلاة والراحة وقضاء الحاجة، هذيك المرحلة يسموها. فالآن ولدت وسائل حديثة، المسافة هذه تقطعها بالسيارة في ساعة تقريبا، بالمرتاح ساعتين البوس. لا يعني 45 كيلومتر. 45 كيلومتر مطة درجة. فالحاصل إذا ماشي الناس نقولوا بالسيارة ولا تجري ولا كذا هذا مسافر. في الطريق هذاك كله مسافر يتسمى. وخت عدى مدينة هذه مدينة هذه كل مسافر لأنه كلها مرحلة يتسمى. يقدر يجمع ويقصر يجمع ويقصر حتى يوصل. لهنا إذا وصل المدينة هذيك على حسب واش قاعد. إذا قاعد ثلاثة أيام وغادر هذاك ثلاثة أيام كل مسافر يعمل كيف كيف كيف. يقصر. يجمع ويقصر. إذا دخل هو المدينة هذيك ولكن نيته باش يبقى أسبوع ما عادش من اللي دخل ما عادش مسافر. في الطريق مسافر يجمع ويقصر من اللي دخل ما عادش مسافر. لأنه علاش عارف روحه باش يبقى في المدينة هذيك أسبوع. الحد نتاعها شنو هو؟ إذا تفوت ثلاثة أيام كاملة من غير يوم الدخول والخروج يتم ما عادش مسافر. كيفاش نحسبها؟ نعطيه مثال. وصل مثال نقوله وصل النيس نهار الاثنين. نهار الاثنين بعد الفجر ما يتحسبش اليوم هذاك يتسمى يوم دخول. الثلاثة أيام تاعه هي ثلاثة الأربعاء والخميس. الجمعة يوم الخروج. إذا باقي للجمعة باش يخرج من نيس قبل الغروب هذاك كله عنده الحق يجمع ويقصر. علاش؟ عنده يوم الدخول اثنين ثلاثة الأربعاء والخميس أيام هذاك تاعه والخروج يوم الجمعة هذا مسافر. شفت كيفاش؟ اثنين والجمعة ما يتحسبوش واثنين وثلاثة والخميس هذاك نتاع المسافر. هذاك كله إذا حتى نهار الجمعة قبل الغروب خارج يعرف روحه خارج. أما إذا يعرف روحه باقي حتى الغروب من الأول ما دخل هو ما عادش مسافر. لأن بعض الناس يظنوا يقول لك هاي أنا ماشي البلاد هذه شهر ثلاثة أيام لونين هاني مسافر. لا لأنك من اللي دخلت أنت عارف روحك مش تبقى شهر. من اللي دخلت ما عادش مسافر. هذه واضحة. أما إذا من اللي دخلت عارف روحك كما قلنا داخل نهار الاثنين عارف روحك نهار الجمعة الصباح خارج أنت هذاك كل مسافر. إذا ما تفوتش إذا هذو مهم. إذا فت إذا تعرف روحك باقي حتى المغرب هذا في المثال متاعنا ما عادش مسافر. إذن إذا دخل نهار الاثنين بعد الفجر أما يدخل في الليل مازال ما دخلش الفجر دخل في المدينة هذيك يولي دخل لحد يتسمى فيحسب ودخل عليه الصباح بتاع الاثنين هذاك الاثنين أول نهار ثلاثة الأربعة. إذا عارف روح باش يخرج قبل نهار الخميس قبل الغروب يعني نهار الخميس قبل الغروب الشمس لأن في الإسلام كي غربت الشمس نقوله ليلة النهار اللي من بعده. إذن هنا هكذا المسافر. المسافر له رخصة يقدر بالطبع يصلي في وقته مش فرض عليه يعمل الرخصة هذه بالطبع. يقدر يصلي صلاة خمس مع الناس في الجامعة وكما الناس يجوز هذا عنده الرخصة مش واجب عليه يأخذ بها الرخصة. يقدر يصلي عادي في الجامعة ويقدر يصلي صلاة عادي وصلاة أخرى مقصر وحده. هو أحسن يصلي جماعة ولو عنده الرخصة أحسن يصلي جماعة. من نجمش بالطبع يصلي مع الإمام أربعة وهو يعمل ركعتين هذه ما تصحش. أما إمام هو مسافر مثال إمام مسافر يصلي مراه يعمل ركعتين وهم يكملوا يصح. إمام مسافر هو يسلم وهم يكملوا يصح لنا. أما الإمام يصلي أربعة وأنت تعمل اثنين وتقص لا يصح. فهمتني؟ هذا مروح الخمس كملت داري وشدت الطيارة مثلا سلم مسافر قديش مش مسافر يعني مثلي يلزم يصلي عادي اي على حسب باقي قديش ولا 15 يوم صحيح ما عادش مسافر يصلي ديركت يصلي ديركت عادي دون ما تخلي سمع. اما طريق كامل مثال هبط مثال خذا الطيارة وصل مثال تونس ولا معاش ساعتين في زرزيس في زرزيس مازال مسافر تسمى مازلت مسافر. هبطت أعمال الظهر والعصر مع بعضهم يجوز. قطر هو مدينته مزال. لا في التقصير من بعض. لا أنت ماشي فين؟ تونس زرزيس. آه نحسبك ماشي تحتهم كه. لا. ما إذا وصلت زرزيس أي. أما مثال هبطت مثال نقوله ماشي المغرب. هبطت فرنسا ماشي بدل الطوموبيل كلها مسافر. هبطت إسبانيا. هبطت مثال معاش في أول المغرب. مازال هابط لتحت لأكادير ولا كذا الطريق كله هذاك مسافر حتى يوصل لمدينته اللي باش يبقى فيها شهر. اما المدن الكل يتعدى فيها ولو في المغرب مسافر ولو بقى نهارين مثلا باش تطل على واحد ونهار لهنا باش تطل على واحد هذاك كل مسافر مادام ما يفوتش الايامات حتى يوصل المدينه اللي باش يبقى فيها اسبوع ولا شهر هذاك صاي انقطع السفر. هذا هو لقصد الكلام يعني. يقول لك مسافر الشيخ على رخصة في رمضان ساعتين ايش بيخرج فيه؟ آه أي لهنا سؤال واحد آخر. هذا سؤال واحد آخر ذكرناه. هذا عنده جواب في القرآن. الله قال وأن تصوموا خير لكم. إذا كان مسافر يجوز الإفطار ولكن إذا كان ما يشقش عليه أحسن وأن تصوموا خير لكم. أما الله رخص فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يجوز له يعني فما يعني الله رخص اشياء فهمني. لو مثال انسان يحب يولي مسافر مشى للنزهه مشى يتنزه يعني فهو صار مسافر عنده الرخصه يعني هذا مثال. إذن في الصيام كذلك المسافر له الرخصة أن يفطر أما إن كان السفر سهل عليه ولا يشق عليه أحسن أن يصوم. الطيارة ما يشقش عليه ما في الكلام يشق. في السيارة صحيح صحيح ما يشقش في الطيارة. ساعتين ولا في ال في الـ وأحيانا بعض الناس حتى في الطيارة يشق عليه خاطر الضغط وكذا أموره تعبانة فهمني ولا ربما والله أعلم. الحاصل عنده الرخصة وإن كان لا يشق عليه الأحسن يصوم. والله ما هي توضيحك وأن تصوموا خير لكم. أي بالطبع كيف ده واحد واضح ما يجيش شك فهمني لأنه حتى يقول لك الوسواس يجي من الجهل. إذن هذه أمور في نزيدوها مرة جاية على السفر زي هذا خطر خاصو ينوي مش هكاكة. مثال دخل الظهر هو في الطوموبيل يقول في قلبه مش هكاكة على بالوش لا واجب عليه يقول نويت تأخير الظهر إلى العصر قبل ما يدخل العصر. وإذا كان مش يقدمها يبدأ في الظهر قبل ما يسلم يقول نويت تقديم العصر إلى الظهر يسلم ويبادر يبقاش يحكي وراء بعضهم. هذا نرجع له المرة الجاية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا عملا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.